الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لبس الإزار الذي يكون دائريا على الجسم على شكل ما يسمى بالتنورة في الإحرام؟ هذا النوع من الإزار فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، أقصد أهل العلم المعاصرين، والأقرب إن شاء الله أنه لا بأس به، لا بأس به، لأنه داخل في مسمى الإزار وليس هو مخيطا على قدر العضو. والأصل في محظورات الإحرام التوقيف، ولم يدل الدليل إلا على تحريم لبس المخيط على الرجال، وهذا الإزار لا يدخل في مسمى المخيط، فحيث لا دليل يمنعه فالأصل هو الحل والإباحة. وأما تسميته بالتنورة فإنه لو كان كذلك لما جاز للإنسان لبسه، للرجل لبسه، سواء في الإحرام أو غير الإحرام، لأن تشبه الرجال في لباس النساء محرم مطلقا، بل هو إزار يدخل في مسمى الإزار، والتسمية لا تؤثر في الحكم، وإنما الذي يؤثر في الحكم هو النظر إلى حقيقته، فهل هو من المخيط؟ الجواب: ليس من المخيط، وحيث كان ليس من المخيط فلا دليل نعلمه يدل على تحريمه، فإذا لبسه الإنسان وأحرم فيه فإنه يكون قد أحرم في إزار، ولا يكون قد أحرم في شيء من المخيط. فإن قلت: أوليس قد خيط من أطرافه؟ فنقول: إن العلماء إذا قالوا المخيط فإنما يقصدون به ما كان مخيطا على عضو من أعضاء الجسد، كالمخيط على الرأس، أو المخيط على الكتفين، أو المخيط على البطن والصدر، أو المخيط على الفخذين كالسراويل ونحوها. أما هذا فإنه يجلل الإنسان به عورته ويسترها به، فكون هذا الإزار فيه خيوط تربطه من أطرافه لا يدخله في مسمى المخيط، فهو من جملة الأزر التي يلبسها الرجال، فهو جائز في الإحرام وفي غيره في أصح القولين. والمسألة خلافية، بل أقول إن المسألة اجتهادية، فحيث كان الدليل محتملا لكلا القولين فينبغي ألا نجعل هذه المسألة والخلاف فيها من الأمور التي توجب التدابر أو الإنكار أو البغضة أو قلة الأدب على بعضنا. فإذا كان الإنسان طالب علم واجتهد ورأى أنه جائز فهو يتعبد لله عز وجل باجتهاده، وإذا رأى طالب علم آخر أنه غير جائز وتركه وأحرم في الإزار المعتاد فإنه لا حرج عليهما فيه، فهذا فكل منهما يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، ولا حق لي من يراه جائزا أن ينكر على من لا يراه جائزا، ولا حق لمن لا يراه جائزا أن ينكر على من يراه جائزا، لأن هذه مسألة اجتهادية، والمتقرر عند العلماء أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. ولا يمنع هذا من البحث والنقاش والحوار العلمي المبني على كمال الأدب والاحترام والتقدير، لكن إذا كانت النهاية أنني أرى أنه جائز فلا حق لك أن تنكر علي، ولا أن ترتب علي كفارة، ولا أن تصفني بأوصاف السوء، ولا حق لي أن أتعامل معك بنفس هذا الأسلوب. فينبغي أن تكون صدورنا واسعة لتحمل مثل هذا الخلاف المبني على مسائل اجتهادية، والله أعلم.